يقول: ما هي حدود العورة بين الرجل وزوجته أو أمته التي طاف مثل ما سبق لكم؟ يرى منها كل شيء. يقول: كيف يتعامل المرء مع الخادمات أجنبيات عنك تغطي وجهها ويديها؟ يقول: ما عورة المرأة مع المرأة؟ الصحيح كعورتها مع الرجل، فلا يجوز أن تظهر صدرها ولا بطنها ولا ظهرها. وبعض الناس يظن أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة كعورة الرجل مع الرجل، لا. يقول: معتق بعضها أليس عتق البعض كعتق للكل، أو العتق لا يتباعد، أو أن هذا الكلام مسألة معينة؟ لأن المراد هنا في الصلاة ليس المراد في التبعيض أو غير التبعيض، المراد يا حرة يا أمة فقط. يقول: هل يجوز تقبيل رأس المرأة كبيرة في السن؟ إذا كانت تحل ما في بأس، يعني من محارمك مثل جدتك مثل خالتك أو عمتك، نعم. أما إذا كانت لا تحل لك فما يجوز تقبيلها، لأن ليست بحلال أن تمسها. ومات كما قالت عائشة: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم تمس يده يد امرأة قط. كذلك يكون الوجه والرأس. يقول: إذا كانت امرأة تصلي بجانب رجال أجانب ولم تغطي وجهها فهل تصح الصلاة مع الإثم؟ نعم تصح الصلاة، لكن تأثم لأنها كشفت وجهها، ولا يضر الإنسان كثرة كشف النساء مثلا في بعض الأماكن، وإنما المقصود هو اتباع النهج. الرباني في ذلك وإلى زمن قريب حتى الكفار لم يكونوا يخرجون زينتهن للناس وهم كفار، فلا يظهرون الساق ولا يظهرون حتى الشعر، ولكن من قريب بدأت بعض النساء تظهر عورتها شد من الأخرى مخالفة بذلك الفطرة. يقول: هل الثديان المرضع عورة عن ولدها عند ولدها الكبير مع كون لا يفتن به؟ مثل ما أخبرناكم ما في استثناء إلا للتداوي أو قضاء الحاجة ونحو ذلك. يقول: ما حكم استدلال كشف المرأة وجاب حديث جابر في صفة الحج للمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه بل فقط صرف وجه الصحابي؟ وشهي امرأة سفعاء الخدين وقد تكون صغيرة، يدرك على التحريم النبي صلى الله عليه أبعد وجه الفضل لئلا يراها، ولو كان مباح كان انظر إليها. يقول: هل يجوز تغطية المرأة وجهها في الصلاة من غير حاجة؟ إذا كان ما عندها أحد في الصلاة فتكشف وجهها. يقول: لماذا خص الولد 10 سنوات وليس 15 سنة في عورة الصلاة؟ عمر بن سلمة في الحديث الذي سقناه لكم في البخاري كان عمره 7 سنين، لذلك وضع حد 10 أن السن يكون فيه مأمور بالصلاة في ذلك. يقول: إذا كانت الخادمة غير مسلمة هل تأمر بتغطية وجهها؟ هو المرأة مسلمة غير مسلمة، مقصود مرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أخبر قال: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، يعني يزين، يعني الشيطان يزين المرأة في عين الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء حبايل الشيطان، يعني إذا أراد إسقاط شخص الشيطان بأحد يسلط عليها امرأة. يقول هل الطفل الذي دون السابع مثل الصبي يجوز كشف عورته لكي تغطى تعود على ذلك؟ لا، مثل قد يفتن بها 7 سنوات كبيرة لا شك، فتغطى وتستر. لا إله إلا الله. يقول عورة المرأة عند محارمها مثل عورة الرجل؟ إيه نعم، يعني يجوز المرأة عند أخته تظهر شعرها ووجهها ويديها إلى المرفقين وأطراف قدميها ولو شيء من الساق ظهر ما في بأس، لكن تظهر صدرها بطنها لا. يقول هل مسألة كشف الوجه خارج الصلاة للمرأة مسألة خلافية عند الفقهاء أم فيها إجماع؟ بالإجماع أن إذا كان فيه فتنة تغطي وجهها، سواء من قال يجوز كشف الوجه أو من قال لا يجوز كشف الوجه، مع أن الأدلة كلها في كشف الوجه. الله عز وجل أمر بإنزال الحجاب بعد زينب، كانت امرأة ملاحة جميلة، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الحجاب لئلا يرى أحد أمهات المؤمنين. كما تعرفون حديث صفوان بن عسال ما رأى وجه عائشة، وصفية رضي الله عنها لما زارت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه قال عمر بن الخطاب قد عرفناك، يعني من جسدها. فكان الصحابيات رضي الله عنه حديث أيضا، وكنا يخرجنا من المسجد مدرفعات يمتغطيات بمروطهن ما يعرفنا أحد. وسبب عدم إكثار العلماء السابقين من هذه المسألة أنه يجوز مثل كشف الوجه وكذا، لأن المرأة في السابق قليل تخرج. قال ابن العربي رحمه الله في تفسيره مكثت في نابلس مدينة في فلسطين شهرا كاملا فلم أرى امرأة قط تخرج. والله يقول وقرنا في بيوتكن. نعم، والفطرة دائما تدل على الحجاب. مثلا لو شخص قال لك والله في امرأة جميلة بس ما تتغطى، وفي امرأة جميلة تتغطى، من تأخذ؟ ولا أبغى اللي تتغطى. يقول كيف الرد على من قال إنه خاص يعني كشف الوجه لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يؤذينا؟ الله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرف، حتى النساء الناس ليس خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف الجلباب وش هو؟ الجلباب وش هو؟ يدنين عليهن من جلبهن. ها ها، هذا اللي فوق الرأس الغطا. طيب وليضربن بخمرهن على جوبهن، وشو الخمار؟ ايه الخمار الجيب هذا من هنا، ها تدخل ما يطلع شيء. يقول هل الأمة مثل الحرة في تغطية الوجه؟ على الصحيح وقول شيخ الإسلام نعم. نعم. وعن ابن عمر يقول هل أكثر من التحدث بلغة الكفار يعد من التشبه بهم؟ إيه نعم، ذكر هذا الشيخ الإسلام، وأحسن كتاب في التشبه وتحذير من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام. يقول هل التثليث ولبس الصليب كفر؟ لا، ما يصل الكفر إلا إذا اعتقد الإنسان ذلك. ولو شخص مثلا لبس سوار ما نقول هذا كفر، وإنما ما يجوز للتشبه بالنساء، وإذا كان فيه تشبه بالكفار نقول هذا أشد. قل لا يدل القول وتجيت تجاهك العدم فوقية الله. الله يقول فإنما تولوا فثم وجه الله. نسلم يقول إن الله قبل وجه المصلي، والآية لا تدل على ثبات الصفة لله ويدل على العلو، سبح اسم ربك الأعلى وقربه دنوه من خلقه لا يدل على عدم فوقيته. كما قال شيخ الإسلام فهو قريب مع علوه، وعلي نعم مع دنوه. يقول ما حكم لبس الملابس الرياضية إذا كان عليها أرقام اللاعبين أو الشعار الأندية يدخل في التشبه؟ إيه ما في شك، بعطيكم مثال عكسي عشان تعرفون أن هذا ما يجوز. لو كافر يكتب على ملابسه أبو بكر رضي الله عنه، وثاني يكتب عمر رضي الله عنه، وش تقول؟ والله هذا قريب من الدين. كذلك الذي يكتب أرقامهم أو يلبس ملابسهم ولا تقول هذا قريب منا. نعم. كما قال الشيخ الإسلام التشبه بالظاهر يورث المودة في الباطن. أنت الحين لو تشوف سيارة في الطريق نفس سيارتكم ولونها تلتفت نظر صاحبه، ممكن تسلم عليه بعد هذه السيارة، طيب كيف عاد في الدين غير الدين؟ طيب بسألك المسلم يقول أرخوا اللحى خالف المشركين ولا لا، وقال غير هذا السواد مخالف المشركين ولا لا. طيب لو كان اليهود لو كان المشركين غالبهم الآن يصبغون كذا ولا لا، يصبغ الشيب ولا لا؟ طيب خلنا أسألك وش نقول، كيف الضابط؟ مثلا أرخوا اللحى، يعني سؤال الحين المسلم يقول أرخوا خالف المشركين أرخوا اللحى، طيب لو ربوا لحاهم وفروا لحاهم هل نحلق لحانا للحديث؟ ليه؟ عشان نقول خالفهم. طيب وش حكم الشرعين؟ أيوة، يعني في أصل تشريعهم حلق اللحى، في أصل التشريع فنخالف أصل تشريعهم. مثل لو صاروا صادقين نكذب نخالفهم؟ لا، أصل تشريعهم عدم الصدق. أيوه. الله يقول أنهم هم الكاذبون. يقول ما معنى كلمة فهو منهم إذا كانوا كفارا هل يكون المتشبه كافر عذب الله؟ هذا الحديث يجرى على ظاهره فهو منهم، يعني تجعل من أحاديث الوعيد، مثل من غش فليس مني، أو أنا بريء ممن عمل كذا وهكذا. نعم. نعم، بس تعرفون في تشبه يصل الكفر وبعض ما يصل الكفر فسق. نعم. نعم يا مالك وعمار. طيب أعطونا أمثلة. نعم. أنت يا مصطفى أعطنا أي مثال، شوف آية قرآن أقصد آية حديث في الظاهر فيها تعارض. نعم، سواء كان عامين أو خاصين أو عام وخاص أو عام من وجه وخاص من وجه. طيب وين التعارض؟ ها؟ حرة ميتة خص منها الميتة شو اسمه السمك. نعم صحيح، يعني هذا عام وخاص. نعم أيوة. أيوة وشو فوربك نسأل أنهم أجمعين، بعدين الثاني فيهم إذا ليس عذب إنس ولا جان. طيب وش الجمع بينهم؟ هذا المعنى مختلف أصلا. في البداية قصدك؟ اي نعم، يعني ذي علم التاريخ بس ما يكون نسخ بيان. نعم عدة توفى عنها زوجها. نعم عام وخاص يصير. نعم. إذا دخل حكم مسجد فلجل حتى يصلي ركعتين، واحد الثاني نهى عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، وهذا سبب طلب بالحزم العلم. قلت دخلت المسجد فقال لي شخص ليش تصلي، جيت مرة ثانية ما جلست وما صليت، قال قم صل. فطلبت العلم فعرفت أنا مرة هذه وقت نهي وهذه مرة غير وقت نهي. نعم. وحل لكم ما وراء ذلكم. أيوة هذا عام. أيوة نعم. يخص عنه نهى وسلم عن الجمع بالمرأة وعمتها. طيب نعم. مثل الله يقول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك كذا، والله يقول وإن من أمة إلا خلى فيها نذير. كيف هذا عمان تعارض وش نسوي؟ فيرجح ها شلون يا قريش ما أتاها نذير ها؟ يعني لكنها على بقايا إبراهيم. إيه ما أتاهم من نذير من قبلك بعث فيهم، لكن هم بقايا على النذارة السابقة. نعم. وقت الفجر صليها بغلس، والثاني أسفره بالفجر فإنه أعظم بالأجور. ها ثاني ضعيف. طيب من غير ضعف نقول يبدأ يصلي نرجح بينهم، يصلي بغلس وينهيها بالإسفار. نعم. أيوة الزانة والزاني فجدهما البت فجدهما 100 جلدة. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم الزاني المحصن، فنرجح نقول هذا بكر وهذا محصن. نعم. ها حرمت لكم ميتة خصص المضطر بالجواز. نعم نعم محمد قال طيب فكر ونجيبه. نعم. فلا تقوم عليهم إلا بالتي أحسن. نعم بس هذا ما نقول. طيب ماشي مع أنها اللي أنت العام والخاص يقيد بإيش؟ بالشرط والصفة. المخصصات وش هي؟ يا مخصص متصل أو منفصل ولا لا؟ والمتصل الاستثناء والشرط وتقييد بالصفة. نعم نعم. كتب عليكم قصاص القتلى. نعم خصوص إذا كان عمد. صحيح. نعم. حد من هم بسيئة فلم يعمل كتبت له حسنة. هذا بيان يعني هذا نرجح وما يرد فيه بالحاد بظلم، هذا أشد من الهم الإرادة. نعم شيء أي أن دماءكم ومالكم حرام عليكم، خصص منها نعم القصاص. نعم. ترك الوضوء من مس النار خصم لحم الإبل. نعم. لما سبقت السماء العشر خصص منه آتوا الزكاة. صدق نعم. كلها خصة العام ما آتوا الزكاة. نعم نعم كتب عليكم الصيام وخص المريض. نعم إياكم جلس في الطرقات. أيوة ها إفاضة الطريق حقه مع التحذير يعني يجوز إذا أعطيته حقه. نعم نعم فليكتب بين كاتب العدو وإن كنتم على سفر نتيجة كافرها مقبوضة. نعم صحيح. نعم والولادات يرضعن أولادهن حولين كم. أيوة خص من إيش أرضعيه تحرم عليه مو بلازم حولين يعني. صحيح طيب. نعم يا وقت المغرب متى ينتهي؟ خلنا العشاء تسمح فقط المغرب. العشاء متى ينتهي؟ نعم والصحيح والراجح إلى نصف الليل. نعم والمغرب الحمرة يعني الشفق. طيب والفجر طيب من نصف الليل إلى الفجر وقت إيش؟ أي ما في فريضة قيام الليل إذا بغى يصلي أو تطوع. صحيح نعم. وتدرك الصلاة بماذا تدرك؟ بالإحرام في وقتها. وش معنى هالكلام؟ أي يعني لو كبر تكبيرة الإحرام ثم طلع الوقت نقول مؤدي الصلاة في وقتها. والراجح بركعة واحدة. نعم صحيح. نعم إبراهيم. نعم محمد. لماذا ساق مصنف حديث النواس؟ طيب البر حسن الخلق ايش معنى يا مالك عمار؟ ايش معنى البر حسن الخلق؟ نعم ايش لو قال لك شخص الشرح ايش معنى العبارة البر حسن الخلق؟ هاي كلمة عظيمة ايش معناها؟ نعم لا نعم اي نعم يعني الخير كله في حسن الخلق. البر يعني الخير محاسن الخير في حسن الخلق. طيب بس ايش معنى ما حاك في صدرك؟ لو خفت او متردد والله مو بصح. طيب وكرهت طلع على الناس ايش معنى وكرهت ان يطلع عليه الناس؟ اي تستحي نعم لو واحد مثلا طالب علم يستحي يسمع اغاني قدام الناس يدل على اثم. طيب يا ابراهيم هل لابد من الامرين ولا واحد يكفي؟ مثل ايش؟ طيب مثل لي ها طيب مثل مثال غير الغاني ها مثل مشاهدة براية الكورة والله الطالب علم قد يناظر ويصفق وكذا ما يصلح. نعم نعم أطمن الله. نعم فالواجب نعم نعم والمباح نعم والمكروه نعم والمحرم محظور نعم هذه المتون اللي تحفظونها بعدين إذا الله حياكم تستفيدون منها مو الحين. الحين في فائدة لا شك في المستقبل تكون عندكم ثبات على العلم وتعرفون هذا صح غلط، وبإذن الله تنفعون الناس كثير، يعني يصير عندكم أصل تسيرون عليه. لكن شخص والله حفظ حديث في الشارع ويمشي ما يدري، لا، هذه تتكلم أو تفتي وانت واثق. نعم يا نعم والمحظور نعم نعم يا ياسر إبراهيمي والصحيح نعم نعم والمندوب نعم والمحظور نعم والصحيح نعم نعم والمحظور. طيب يا شيخ نايف والصحيح ما يعتد به، وش معنى هالكلام ما يعتد به في المعاملات ويتعلق به النفوذ؟ إيه ينفذ البيع. والباطل؟ نعم عمار والباطل ما لا يتعلق مثل إيش؟ نعم عم بيع صيد كم باطل؟ نعم ها الربا ما يعتد به ولا تعلق بالنفوذ صحيح.